الركن الثالث وأجمعوا على أن المساقات تجوز بكل ما اتفق عليه من أجزاء الثمر. نعم، يعني الثلث والنصف والربع هذا جائز كما مر بنا في المضاربة. فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراب، وقد قيل إن ذلك منحة لا مساقاة، وقيل لا يجوز، وهذا هو الأظهر أنها تكون منحة كما مر بنا في القراب. ورأيتم ذلك، رأيتم رأي أبي حنيفة ورأي الإمام أحمد أنه إذا جعل الربح كله للمضارب يعني للعامل فإن ذلك يكون قرضا لا قراضا، وهنا يكون منحة. قال واتفقوا على أنه لا يجوز فيه اشتراط منفعة زائدة. هذا معروف، لأنه أي قرض أو مصلحة جرت نفعا فإنها ينبغي أن تطرح، ومر بنا في البيع والإيجار ومسائل كثيرة. واتفقوا على أنه لا يجوز فيه اشتراط منفعة زائدة، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير ولا شيئا من الأشياء الخارجة عن المساقات. لماذا لا يجوز ذلك؟ لأنه لا يدرى، هذه الثمرة بعد لم تخلق ولم تقدر، وربما كان هذا الشرط أي هذه الدراهم والدنانير تزيد عن الثمرة، يعني تكون أكثر مقابلة للثمرة فيكون في ذلك ضرر، والضرر مطروح، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. إذن هذه ثمرة بعد لم تخلق وهي غير موجودة ولم يعرف قدرها، فكيف يضاف إليها شرط آخر من أحد الطرفين؟ ربما يكون هذا الشرط المضاف من دراهم أو دنانير قد يكون مساويا لما تخرجه هذه الأرض من الثمرة، وربما يكون زائدا عليها. وقد عرفتم قصة القلادة التي تكررت معنا كثيرا التي في صحيح مسلم وعند أبي داود وغيرهما، في قصة التي بيعت بسبعة دنانير أو تسعة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفصلها وإخراج ما فيها من الذهب وإفراجه عما فيها من الخرز، وقد وجد أن الذهب الموجود فيها أكثر من الذهب أو من الدنانير التي اشتريت به، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ولا شيء من الأشياء الخارجة عن المساقات إلا الشيء اليسير عند مالك، مثل سد الحضار وإصلاح الظهيرة وهي مجتمع الماء. الآن عاد يعني عاد كلمة الظهيرة وهي مجتمع الماء، يعني ملتقى، يعني المكان الذي يتجمع فيه الماء، التي نسميها الآن البركة أو حفرات ليجتمع فيها الماء. قال ولا يجوز عند مالك رحمه الله أن يساقي على حائطين، أحدهما على جزء والآخر على جزء آخر، واحتج بفعله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وذلك أنه ساق على حوائط مختلفة بجزء واحد وفيه خلاف. المسألة فيها خلاف بين العلماء وليس فقط في مذهب مالك. أكثر العلماء على أن القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكي، وكذلك في الشركة. هذا هو رأي أكثر العلماء حتى يتجنب الجهالة، وبعضهم أجاز الخرص لأن ذلك مما تجوز فيه الخرص ماذا قياسا على خرص الثمار، كما عرفتم ذلك لما مرت من المزابنة وتحريمها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لماذا في العرايا يباع بالتمر خرصا، فالتمر الذي على الأرض يكال لكن الذي على النخل يخرص، هذا الذي في الأرض بين أيدينا فنكيله، وأما المعلق على الأشجار فهذا يخرص خرصا. فلا شك أن الخرص حكم شرعي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره، لكن الخرص له أهل الخبرة، لأن الذي يخرص ينبغي أن يكون قد منص ذلك العمل وتعوده، ولذلك الذين تعودوا على الخرص لا تجد إلا فرقا يسيرا بين تقديره وبين ماذا أنت خذ. إنسان يعمل مثلا في عمل في الميزان، تجد أنه لكثرة الممارسة لو أحضرت له فاكهة أو مثلا أرز وغيره ليزنه هو يقرب لك يقول لك هذا كيلو أو أكثر أو نحو ذلك، فتجد أنه يصيب في الغالب، وإن زاد فهو قليل، وهو وإن قل فهو كذلك لشبراته في ذلك من كثرة ما يحمل في يده ويضع ويقيس، فأصبح عنده خبرة ودراية. كذلك الخالص، ولذلك اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة لمهارته في ذلك وخبرته. قال: وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل والمساقي بالثمر لا تكون إلا بالكيل، وكذلك في الشركة، وأنها لا تجوز بالخرص، وأجاز قوم قسمتها بالخرص. واختلف في ذلك أصحاب مالك رحمه الله، واختلفت الرواية عنه، فقيل يجوز وقيل لا يجوز في الثمر، وقيل لا يجوز من الثمار في الربوية ويجوز في غير ذلك. لا شك أن الأحوط هو الكيل، والكيل يرفع الخلاف ويزيل محل الشك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: وقيل يجوز بإطلاق إذا اختلفت حاجة الشريكين، وحجة الجمهور أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابنة، ويدخله بيع الرطب بالتمر وبيع الطعام بالطعام نسيئا. وحجة من أجاز قسمتها بالخرص تشبيهها بالعرية، وبالخرص بالزكاة، وفيه ضعف. قال رحمه الله: وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرص في مساقات خيبر من مرسل سعيد بن المسيب وعطاء ابن يسار رضي الله رحمهم الله. نقف هنا. مرسل سعيد بن المسيب مر بنا في درس ليلة البارح، وقلنا رواه مالك في الموطأ، وكذلك رواه غيره، وهو مرسل صحيح، ومن العلماء من وصله. وأما الثاني فهو ليس عطاء، إنما هو سليمان بن يسار، وقد مر بنا أيضا في درس ليلة البارحة، وقلنا هو مرسل صحيح، وهناك أيضا من وصله، جاء عند البيهقي وعند غيره موصولا. إذن هما مرسلان حجة.